الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين صحبه الطيبين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد هذا هو المجلس الرابع والأربعون من مجالس التعليق على كتاب الفوائد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى حيث وقفنا عند قوله رحمه الله فصل لما كمل للرسول صلى الله عليه وسلم مقام الاستقرار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فصل لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحوهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم، وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. نعم، هذا الكلام ابن القيم يبين فيه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى، لذا لما خيره الله سبحانه وتعالى بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا، لأن العبودية فيها الافتقار إلى الله أكثر. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما كمل في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله أحوج الناس إليه، جعل الناس يحتاجون إليه حاجة ماسة في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنيا يقول ابن القيم فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، لأن معه صلى الله عليه وسلم حياة القلوب وهو الوحي من الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا لم يتحصل على الطعام والشراب والنفس مات في الدنيا، لكن بقي حياة أخرى وهي الحياة الحقيقية والحياة الآخرة. أما إن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيموت موت القلب وموت الروح وهذا هو الموت الحقيقي. الله سبحانه وتعالى وصف الكفار بأنهم أموات، الأموات غير أحياء. قال: أو من كان ميتا فأحييناه، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هذه الحياة؟ هي الحياة بالوحي، الحياة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الحياة حياة القلوب، هذه هي الحياة الحقيقية في الدنيا. أما نبض القلب ووجود الروح في النفس، هذه يشترك فيها الإنسان والحيوان، فإن الحيوانات تأكل وتشرب وتتنفس وتتناكح، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الحقيقية حياة القلب، حياة الروح بالوحي. لذلك وصف الله القرآن بأنه روح، روحا من أمرنا. فالناس محتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هو الطريق إلى الله، الطريق إلى جنته. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله وإلى دار كرامته إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن القيم: أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، وأما حاجتهم إليه في الآخرة. نعم، العباد محتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بعدما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة فيقول رضوان خازن الجنة: من أنت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. وهو الذي سيشفع عندما يكون له المقام محمود في يوم تشخص فيه الأبصار، في يوم عظيم مقداره 50,000 سنة، والناس حفاة عراة غرلا، فالناس يريدون فصل القضاء، فيأتون إلى آدم فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح فيعتذر، ثم يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى فيعتذر، ثم يأتون إلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد ما لا يعلمه إلا الله، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل بين الخلائق، ثم يشفع لأمته صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة حصلت بعد ماذا؟ بعدما أذن الله. لذا الشفاعة هي ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا. فالإنسان الآن في هذه الدنيا لا يسأل النبي الشفاعة مباشرة، وإنما يسأل الله الشفاعة، وإنما يسأل الله الشفاعة، ويا رب شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم يا حي يا قيوم اجعل نبيك محمدا شفيعا لي يوم القيامة. أما دعاء النبي مباشرة يا رسول الله اشفع لي، فهذا شرك، لأن الشفاعة ملك لمن؟ قل لله الشفاعة جميعا. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما قال عكاشة لما ذكر 70,000 قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فجاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله منهم، فجاء الرد فقال أنت منهم. لما جاء الوحي من الله قال أنت منهم. فالناس بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب ذلك أنه كمل افتقاره إلى الله. لذا العبد كلما كمل افتقاره إلى الله كلما جعل الناس يحتاجون إليه وهو يستغني عن الناس. على قدر افتقارك إلى الله يكون غناك. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم جعل الله غناه في صدره، وهكذا المؤمن، لأنه يعلم أن الرزق بيد الله، وأن الملك ملكه، وأن الأمر أمره، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. لذا دائما الإنسان يكون مفتقرا إلى الله. لما جاء رجل اشتكى الفقر إلى أحد العلماء، قال تشتكي للفقير وتترك الغني، أنا فقير مثلك، ارفع يديك إلى الغني سبحانه وتعالى الذي بيده قلوب الخلق. سمع جموع من طلبة العلم منهم محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير مشهور، محمد بن نصر مروزي، ومعهم 2 آخران كل واحد منهم اسمه محمد، وهم كلهم من العلماء. اجتمعوا في مصر وقد تفرغوا لطلب العلم، فوصلت بهم الحاجة إلى أن جاز لهم سؤال الناس، وصلوا إلى حد من الجوع لا يتحمل. وهنا الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد يجوز له أن يسأل الناس. فأجروا قرعة، فخرجت على أحدهم بأن يسأل الطعام لهم، فنفسه تأبى لأن غناه في صدره، مع أنه يجوز له، فأبت نفسه. فقال دعوني أصلي وأستخير ربي، فجلس يصلي. ما إن انتهى من الصلاة إلا والباب يطرق، فإذا هو رسول الوالي. فقال أين محمد بن جرير؟ قالوا أين فلان؟ قالوا أين فلان؟ قالوا أين؟ فإذا هم الأربعة قد رآهم الوالي في رؤيا، وأنهم في حاجة، فأعطى كل واحد منهما صرة من المال، وقال لهم: إن الملك يقسم عليكم بالله إن احتجتم أن تسألوا وأن ترسلوا له. ولا شك أن هبة السلطان خير من معونة الإخوان. لماذا؟ لأن السلطان لا يمن عليك، السلطان يعطيك بدون منه، ولا يأتيك يقول أنا أعطيتك اليوم الفلاني، بخلاف بعض حتى لو كان من إخوانك أو من أقاربك أو من زملائك، إذا أعطاك لو حصل أي شيء بدأ يذكر المنة، بدأ يذكر المنة عليه. فالشاهد أن هذا لما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فرج همه. فالعبد كلما كان مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى كلما كان غناه في قلبه واستغنى عن الناس، بل يجعل الله الناس يحتاجون إليه. وهنا ذكر ابن القيم النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس افتقارا، فأحوج الله إليه الناس في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره نقص من وكلما زيد من عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يبتلي بها عباده فيسعد به أقوام ويشقى بها أقوام. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال الله تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور. كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم. أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له. نعم، هنا يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل وفي هذه الفائدة، يذكر علامات السعادة والفلاح. فيقول ابن القيم: علامات السعادة أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه. العالم يكون متواضعا، يكون هينا لينا مع الناس، ولا يكون متكبرا ويرفع نفسه عن الناس وعن طلبة العلم. فإذا رأيت العالم متكبرا فإن هذا كما ذكر في علامات الشقاوة أنه في شقاء، وهذا من علامة شقائه. إذا رأيته متواضعا رحيما خائفا من الله حذرا فاعلم أنه على خير، واعلم أن الله أراد به خيرا، بخلاف الذي إذا زاد علمه زاد كبره وزاد تيهه وزاد فخره وزاد احتقاره للناس. لأن العالم يرى أن هذا فضل من الله، العالم الحقيقي يرى أن هذا العلم فضل، فضلا من الله، يرى أن هذا العلم فضل من الله، ويرى أن هذا العلم منة من الله، ويرى أن هذا العلم كرم من الله امتن به على هذا العبد. لذا تجده إن رأى شخصا جاهلا رحمه وأشفق عليه ولا يحتقره أبدا ولا يفخر عليه بالعلم الذي آتاه الله، بل ينظر إليه بنظرة الرحمة وينظر إلى نفسه بأن هذا فضل من الله، ولولا فضل الله لكنت مثله. فهذه علامة سعادة وعكسها شقاء. لذا قال: وكلما زيد في عمره نقص من حرصه. هذه علامة سعادة. البعض لأنه جاء في الحديث: يشيب ابن آدم وتشب معه اثنتان، يشيب ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص وطول الأمل. هذا في أغلب الناس. إذا كل ما كبر كل ما زاد حرصه على الدنيا، كل ما كبر طال أمله، يرى أنه سيعيش وسيعيش، مع أنه من المفترض إذا وصل 60 70 الآن يكون على استعداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقل من يجوز ذلك. فإن أردت أن تعرف هل أراد الله بك خيرا، وهل أنت على صفات السعداء ومتصف بصفات المفلحين، فاعلم أنه كلما زاد عمرك كلما نقص حرصك، لأنك تصبح تفكر بماذا؟ بالآخرة، لأنك قربت منها. نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تكن الدنيا هي همك وتحرص على الدنيا وتكون جموعا منوعا. لذا يقول: كلما زيد في عمره نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله زيد في سخائه وبذله. كلما زاد ماله كلما أصبح سخيا باذلا متصدقا، وكلما زيد في قدره وجاهه، كلما رفعه الله وجعله منزلة وجعله جاها، كلما زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم. وهذا في هذا الزمن ينطبق على الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. من تأمل معاملته للناس، لأنه كان له منزلة ومكانة رفعه الله بها في الدنيا، بماذا استغل هذه المنزلة وهذه المكانة؟ استغلها بقضاء حوائج الناس، بالقرب من الناس، بالشفاعة للناس، يشفع للقريب والبعيد رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الذي ينبغي الإنسان: كلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وفي قضاء حوائجهم والتواضع لهم، بخلاف الشقي، فإنه كلما زيد في قدره وجاهه زيد في كبره وتيهه افتقاره للناس وفخره عليهم وحسن ظنه بنفسه، بخلاف السعيد. لذا يقول ابن القيم: هذه الأمور، العلم والمال والجاه والمنصب، هذه ابتلاءات من الله، هذه ابتلاءات من الله، فيسعد بها أقوام ويشقى بها آخرون. هذا المال يعطيه الله البر والفاجر، فأناس يسعدون بهذا المال يتصدقون منه وينشرون العلم من خلاله ويعينون إخوانهم المسلمين، وأناس يكون هذا المال وبالا عليه. لماذا؟ لأنهم لا يؤدون زكاته ولا يتصدقون منه ولا فأصبح المال، فهذا ابتلاء. لذلك يقول: وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء، فالملك سلطان المال. قال الله تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ابتلاءات عما يتقلب فيه الإنسان من نعم، هذه ابتلاءات. لذا الإنسان يعرف قدر هذه النعمة، وإذا رأى مبتلى يحمد الله سبحانه وتعالى على أن فضله ويحاول أن يعينه إن استطاع. فالنعم يقول ابتلاء من الله وامتحان، يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور. نحن في هذه البلاد أيها الإخوة في نعم عظيمة، نعم عظيمة، نعمة الأمن، نعمة التوحيد، نعمة رغد العيش، نعم كثيرة ولله الحمد. ولكن كما قال الله: وقليل من عبادي الشكور. هذه النعم: مساجد مفتوحة، الدروس قائمة، الأمن، تخرج من شمال هذه البلاد إلى جنوبها حتى السلاح لا تحمل من الأمن. هذه النعم إن لم تشكر فإنها ستنتقل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فإن كفرت النعم فرت وإن شكرت قرت. كل نعمة ينعم الله بها على الإنسان في نفسه، إن شكر هذه النعمة فإن الله يزيدها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشد. كل نعمة، نعمة العافية هذه نعمة، إن شكرت الله عليها واستغللت هذه النعمة بطاعة الله زادها الله وأقرها، إن كفرتها واستغللت هذه النعمة بالفجور والعصيان وما يغضب الله سبحانه وتعالى، فإن هذه النعمة تصبح وبالا عليك. نعمة البصر نعمة، إن استغليت هذه النعمة بالنظر إلى مخلوقات الله والتفكر فيها، بالذهاب إلى المساجد لقراءة القرآن، لقراءة العلم النافع، شكرت هذه النعمة. أما إن استغليت هذه النعمة بالنظر إلى المحرمات، بالنظر إلى الزنا والخنا، بالنظر إلى النساء العاريات، بالنظر إلى ما يغضب الله، أنت كفرت هذه النعمة فأصبحت وبالا عليك. هذا اللسان نعمة، هذه ابتلاءات. فيقول: فالنعم ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يظهر بها شكر الشكور

احرص على العقيدة الصحيحة. فالخوارج عندهم بنيان ولكن الأساس خارب وهو العقيدة، فلم يقم هذا البنيان. يصلون، يصومون، يقرؤون، يتصدقون، ولكن هذا الصيام وهذه الصلاة تذهب هباء منثورا. لماذا؟ لأن الأساس غير صحيح، أساس غير صحيح. لذا الإنسان يهتم بالعقيدة الصحيحة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلي عليه، يستطيع أن يتحمل البنيان وتقيم عليه. وإذا تهدم شيء من البنيان تستطيع أن تصلحه. إذا تهدم شيء، أخطأت في بعض العبادات، قصرت في بعض العبادات، تستطيع أن تصلح هذا البنيان. لكن إذا كان الأساس غير وثيق، تخيل أساس ضعيف. الآن أنت عندك عمارة والأساس ضعيف، فرفعت البنيان فالأساس قد يهدم البنيان كامل، قد يهدم البنيان كامل. لذلك قال الله: لئن أشركت ليحبطن عملك. البنيان كله ذهب. لماذا؟ لأن الأساس ذهب. لذا على الإنسان أن يهتم اهتماما بالغا بالعقيدة. لذلك يقول ابن القيم: فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، يهتم دائما بهذا الأساس ويصححه ويحكمه. والجاهل يرفع البنيان عن غير أساس. لذلك تجد الآن بعض هذه الجماعات التي لا تهتم بالعقيدة سرعان ما ينتكس أتباعها. لماذا؟ بل البعض تجده ينقلب 180 درجة، يكون ليبراليا، يكون علمانيا. لماذا؟ لأنه ليس عنده أساس، لم يهتم بالأساس، اهتم بالأعمال الصالحة واهتم ببعض الأمور لكنه لم يهتم بالعقيدة. بينما تجد إنسانا صاحب عقيدة قد يضعف في يوم من الأيام، لكن تجد عنده العقيدة، تجد عنده الأصول، قد يرجع في يوم من الأيام، يرجع إن ضعف جاءه الشيطان فترة من الفترات كما ذكر ابن القيم، لأنك تبني بنيان، وكلام جميل من ابن القيم. لكن الشاهد ينبغي الإنسان أن يهتم اهتماما بالغا في العقيدة. أشد من اهتمامه بالأعمال الصالحة، لا شك أنه لا بد أن يجمع، لكن يجعل الأساس العقيدة ثم يبني عليه، ثم يبني عليه. لذلك يقول ابن القيم، قال تعالى: فأفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لا عقيدة عندهم ولا أساس عندهم. فيقول ابن القيم: فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الجسد، لبدن الإنسان. الإنسان الذي عنده قوة فإن هذه القوة تدفع الأمراض، ويستطيع أن يمشي ويستطيع أن يذهب ويستطيع، لكن إذا صار ضعيفا الأمراض تأتيه، يضعف، لا يستطيع أن يذهب، لا يستطيع أن يمشي، لا يستطيع. فالأساس والعقيدة، فالأساس الذي هو العقيدة هو القوة للإنسان، فكلما قويت العقيدة كلما انطلق الإنسان ودفع عن نفسه الآفات والشبهات، لم تأتي شبهات وشهوات. إذا قويت العقيدة دفعت هذه الشبهات والشهوات. لذلك يقول: فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان. فإذا تشعث شيء من أعالي البنيان وسطحه، يعني حصل هدم السطح، تعدله بيوم أو يومين، لكن إذا صار هدم في الأساس فيقول يعني قصرت في عبادة، قصرت، جاءك الشيطان أغواك، تستطيع أن تعدل هذا الأمر. لكن إذا كان الأساس هو العقيدة فاسدة فلا ينفع، فلا ينفع. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، وتجريد الانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتجريد المتابعة لانقياد الله وللرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن القيم: فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، هو أنواع التوحيد الثلاثة وتجريد المتابعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم دون ما سواهما. انتبه، تجريد المتابعة لمن؟ لله ولرسوله دون ما سواهما. الله سيسألنا يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن يسألنا: أجبت فلان أو علان. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول صلى الله عليه وسلم. تعظيم أقوال الرجال هذا خطأ، وتعامل أقوالهم كمعاملة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ. ولو علم أولئك العلماء بفعل أتباعهم لا جلدوهم وعنفوهم، لأن هؤلاء العلماء يريدون من الناس أن يرتبطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، ولا يرتبطوا بأقوالهم ولا بآرائهم. فإذا أوثق هذا الأساس اعتلى البنيان، وبحسب قوة الأساس يزيد علو البنيان. لذلك يقول ابن القيم: فأحكم الأساس واحفظ القوة، احفظ هذا الأساس ودم على الحمية، احمي هذا الأساس من الشبهات والشهوات، واستفرغ إذا زاد بك الخلط، تب إلى الله. إذا جاءك خلط وجاءتك ذنوب تب إلى الله، استفرغ. والقصد القصد، عليك أن تمشي رويدا ولا تستعجل، وقد بلغت المراد، وإلا فما دامت القوة ضعيفة إذا العقيدة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة، الشبهة والشهوة والاستفراغ معدوم، ما في توبة، فقر السلام على الحياة، فإنها قد آذنتك بسرعة التوديع. إذا العقيدة فاسدة ضعيفة، عقل أساس ضعيف، والمادة الفاسدة موجودة، الشهوات والشبهات موجودة، والاستفراغ معدوم، التوبة ما في توبة، استولى الشيطان عليه. لذلك يقول ابن القيم: إذا كمل البناء أساس وأعمال، أساس عقيدة صافية، عقيدة صحيحة، وكمل البناء أعمال، صلاة، صيام، بقي الآن البوية، فبيضه بحسن الخلق. إذا تجد جماعات اهتمت بحسن الخلق، اهتمت بالبوية وتركت الأساس، مثل البيت الخارب الآن، البيت الخارب، صبغ ما تصبغ يوم من الأيام يطيح عليك، صح ولا لا؟ فكذلك تجد بعض الجماعات اهتمت بحسن الخلق والمعاملة، ولا عقيدة عندهم ولا. ابن القيم يقول: هناك أساس وهناك بنيان، فإذا كمل البنيان هنا كمله بحسن الخلق، بيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، لأنك الآن كملت نفسك، بقي أن تكمل الناس. طيب الآن قال: لابد أن تضع سور، سور من الحذر حتى لا يأتيك العدو الشيطان، نفس الأمارة بالسوء، هؤلاء أعداء يريدون أن يدخلوا عليك في هذا البيت، لابد أن تضع سور حتى لا تبدو منه عورة، ثم لابد أن تضع، طبعا هناك أبواب، لابد أن تضع الستور على الأبواب حتى لا تخرج، يعني هذا السور هو محارم الله، فلا تخرج ولا يدخل عليك، ثم أقفل الباب. الأعظم بالسكوت، هذا مهم، لأن اللسان من أعظم الأمور، سكر الباب، أقفل الباب بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب مفتاحا بعد ما أقفلته. ما هذا المفتاح؟ ذكر الله، اجعل هذا المفتاح هو ذكر الله، به تفتحه وبه تغلق هذا الباب، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت أغلقت الباب به بالمفتاح، وهو ذكر الله، لأن ذكر الله يحفظك. خرجت بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال كفيت ووقيت وهديت، وتنحى الشيطان منك، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت به من أعدائك. الشيطان استعذت بالله وتوكلت على الله، فحماك الله من أعدائك. يطوف العدو يريد مدخل، الشيطان ما يجد، ما بين ذكر وما بين سكوت، لا تتكلم إلا، لأن الشيطان كما مر معنا يدخل عن طريق اللفظات، في مداخل للشيطان، هذا البصر مدخل، هذا السمع مدخل، هذا اللسان مدخل. فيقول ابن القيم: فإذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا في السلوك. ثم يقول: لا تغفل، تعاهد الحصن كل وقت، هذا السور تعاهده كل وقت. لماذا؟ لأن العدو إذا لم يطمع بالباب، الأبواب هذه ما استطاع أن يدخل عن طريق اللسان، عن طريق السمع، لأنك أغلقتها بذكر الله، أغلقتها بالابتعاد عن محارم الله. فماذا يفعل؟ يبحث، يشق الجدار، يحاول يشق الجدار، يتدرج بك. لذلك قال الله: لا تتبع خطوات الشيطان. يأتي لك أحيانا بأمر مباح، عن طريق أمر مباح يشق هذا الجدار. يقول: إذا ثقب عليك النقوب، نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره تركته، هو الآن يأتيك بذنوب يسيرة، لكن إن رجعت وحصنت الحصن خرج. لكن إن أهملت أمره واتبعت خطواته ماذا يفعل؟ وصل إليك النقب، فإذا العدو قد دخل معك داخل الحصن، دخل معك. إذا طبعا يأتيك هذه نظرة، هذه كلمة، هذه سمع، هذا كذا، هذا أكل محرم، هذا سب، هذا شتم، يأتيك بخطوات. فإن رجعت وأحصنت الحصن وتبت واستغفرت واستفرغت لكن إن تدرجت معه دخل معك داخل الحصن. طيب إذا دخل الآن يصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي ويصير هو المتحكم، وهذا بعض الناس دخل الشيطان وأصبح يتحكم فيه كيف يشاء، يوجهه على ما يريد. وإما أن يساكنك فيه، يكون معك مرة لك ومرة له، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك، يشغلك عن مصالحك الدنيوية والدينية، بل يجعلك أحيانا تهتم بالمصالح الدنيوية وتهمل المصالح الدينية، وتعود إلى سد النقب ولم الشعث الحصن. فلا بد أن ترجع وتتوب وتستغفر، تسد هذا النقب. يقول: وإذا دخل نقبه إليك نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، إذا ما سديت هذا الجدار خرب، فلا تزال تبلى منه بغارة بعد غارة، كل يوم داخل عليك، طلعه، أنت طلعته الآن لكن ما سديت الثقب، فكل شوي داخل عليك. فالإغارة، يقول نالك إفساد الحصن أول شيء، والإغارة على حواصله وذخائره أيضا، يدل الآخرين السراق، يدلهم يدخلون عليك، يدلهم كيف يدخل عليك من بني جنسه. فلا تزال تبلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعف قواك ويوهن عزمك. وهذا يجد الإنسان، يجد في بداية الأمر يجد عنده قوة، لكن مع كثرة الذنوب والمعاصي ويضعف، يضعف فيضعف قواه ويوهن عزمه. تجده كان عنده عزيمة على الطاعة، على الصلاة، على الصيام، على الصدقة، على، فتضعف هذه العزائم بسبب هذه الغارات، لأن الشيطان يرسل عليك غارات حتى يضعفوك. يقول: فتتخلى عن الحصن وتتركه له. في النهاية تتخلى لكثرة الغارات تسلم لهم. وهذا يقول ابن القيم حال أكثر النفوس مع العدو، أكثر النفوس حالهم استسلموا للعدو وسلموا. لذلك يقول تراهم يسخطون ربهم برضا أنفسهم، يسخط الله من أجل أن ترضى نفسه بل برضا مخلوق مثله لا يملك له ضرا ولا نفع، يغضب الله من أجل أن يرضي فلان، يضيعون كسب الدين بكسب الأموال. تجد لا يفكر الصلاة، تجده يعني يهتم بدنياه، وإن أتى حتى وهو يصلي تجده يفكر في الدنيا ولا يبالي في الآخرة، لأنه استولى عليه الشيطان. يهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، يهلك نفسه يكد وفي يوم من الأيام سيذهب ويترك هذه الأموال. يحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، الدنيا تدبر وهم يلحقونها، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، أقبلت عليهم الآخرة، مضى من العمر ما مضى، هم يهربون من الآخرة. يخالفون ربهم باتباع أهوائهم ويتكلون على الحياة ولا يذكرون الموت. يا أخي لا تضيقون علينا الموت، الموت لا تضيقون علينا، هذا كثير من الناس الآن، يا أخي لا تضيق، لا تضيق علينا، خلنا نستانس، أنا أريد لك الخير الآن، أنت الآن لابد تكون على استعداد، لأنك بكرة ممكن تموت، بعد بكرة تموت، استعد، كن على استعداد، فالذي يذكرك بالموت أراد لك الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه من لذات، لماذا؟ حتى تكون على استعداد. نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا، نحن لا نقول ازهد اترك الدنيا كلها، لا، لكن استعد للموطن الحقيقي والحياة الحقيقية. يقول ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم، همهم الشهوات وينسون الأمور التي أمرهم الله بها، يهتمون بما ضمنه الله الرزق، الله ضامن لك الرزق افعل السبب، لكن هذا مهتم، والذي يكتبه الله سيأتيك، الذي كتبه الله لك عندما كنت في بطن أمك سيأتيك. نعم افعل أسباب، لا بد أن تفعل أسباب لأن الله جعل لكل شيء، لكن لا تجعل قلبك يعتمد على هذه الأسباب ويكون هو همك الأول والأخير. هذا مضمون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتب لها، لكن نحن لأن الشيطان استولى علينا وعلى قلوبنا وسلمنا هذا السكن وهذا الحصن للشيطان، همنا الأول والأخير الرزق. يقول يهتمون بما ضمنه الله ولا يهتمون بما أمرهم به، ما يهتم بالصلاة، ما يهتم بالأمور التي أمره الله سبحانه وتعالى، يفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها. تجد الشخص تفوته الصلاة عاد، لكن يخسر في صفقة تجارية قد يصل إلى حد يعني أن تصيبه جلطة، أن تصيبه، يحزن على الدنيا، يغبن في في في بيعة يحزن، لكن تفوته صلاة الفجر عاد. صاحب القلب الحي أحدهم والله يقول أن رجلا يبكي كبكاء الصبيان لأنه فاتته صلاة الفجر يوما من الأيام، هذا قلبه حي معتاد أن تفوته صلاة. يقول ابن القيم ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار. ناس لو قيل لهم انظر إلى حالهم الآن، يصير تخفيضات في محل الناس، بينما تجد محاضرة أو درس. لذلك أبو هريرة قال انظروا إلى ميراث رسول الله يقسم في المسجد، فذهب الناس يبحثون عن الدينار والدرهم، فلما جاءوا قالوا أين ميراث رسول الله يا أبو هريرة؟ قال هذا العلم، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ويفسدون حقهم بباطلهم، وهداهم بضلالهم، ومعروفهم بمنكرهم، ويلبسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم. يقول ومن العجب ابن القيم أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيده. يقول هذا الحصن الذي بناه في النهاية يتخذه بأن يهدم هذا الحصن، بأن يهدم هذا الحصن، ويجعل الأبواب مفتوحة بدون حصن. الأول في أبواب يدخل في نقب، بعدين في النهاية الشيطان خليك تكسر الجدار كله، خلي الشياطين تدخل عليك من كل باب، من طريق السمع، من طريق البصر، من طريق اللسان، من كل مكان تأتيك الشياطين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.